ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين وقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك هو الفوز العظيم ووقاهم عذاب الجحيم فضلا Give up.